الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وعظيمنا محمد رسول الله الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير والبشير النذير أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الذين عزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها المسلمون عباد الله فقد كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يقول اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أطهر الناس قلبا وأسلمهم دينا وأحسنهم عملا وأكرمهم نفسا يدعو الله عز وجل بأن يطهر قلبه من النفاق وحاشاه صلوات ربي وسلامه عليه من ذلك لكنه يريد أن يعلمنا أن النفاق يتسلل إلى القلوب وأن النفاق قد يتلبس به بعض الناس وهم لا يشعرون فوجب على كل مسلم أن يحذره هكذا تعلم الصحابة رضوان الله عليهم يقول ابن أبي مليكة رضي الله عنه أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخشى على نفسه من النفاق ما منهم من أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل قال الحافظ ابن حجر رحمه الله ومن أجل الصحابة الذين أدركهم ابن أبي مليكة عائشة وأختها أسماء وأم سلمة والعبادلة الأربعة وأبو هريرة وعقبة بن الحارث والمسور بن مخرمة وأدرك جماعة أجل من هؤلاء بالسن كعلي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص إذا كان هؤلاء الأجلة من أمثال علي وسعد وعائشة وأسماء وأبي هريرة والعبادلة الأربعة وعقبة بن الحارث والمسور بن مخرمة إذا كان هؤلاء يخشون على أنفسهم من النفاق فإن واجبا علينا أيها المسلمون عباد الله أن يذكر بعضنا بعضا بخصال المنافقين من أجل أن نتعرف عليها ولنسأل أنفسنا سؤالا لماذا أبدأ القرآن وأعاد في الحديث عن المنافقين 13 سورة من جملة 34 سورة مكية مدنية تفصل في أحوال المنافقين تفصيلا، تفضح أسرارهم، تهتك أستارهم، تبين عوارهم، تحذر منهم. لماذا؟ لأن المنافقين من بني جلدتنا، يتحدثون بألسنتنا، يخالطوننا في مجالسنا، يدخلون ويخرجون علينا، يطلعون على أسرارنا، وهم بعد ذلك عيون لأعدائنا، لا يحملون لنا ودا ولا خيرا. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ها أنتم أولاء تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. أيها المسلمون عباد الله، ما هو النفاق الاعتقادي، النفاق القلبي الذي أبدأ القرآن وأعاد في الحديث عنه والتحذير منه ومن أهله؟ النفاق الاعتقادي أيها المسلمون عباد الله، أن يظهر الإنسان الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ويبطن ما يناقض ذلك كله أو بعضه، يبطن ما يناقض الإيمان بهذه الأركان كلها أو أنه مكذب ببعضها. هذا النفاق أيها المسلمون عباد الله رصيفه النفاق العملي، النفاق العملي الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: آية المنافق 3، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وفي الحديث الآخر: 4 من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من نفاق حتى يدعها. إذا حدث كذب، وإذا اؤتمن خان، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. علم من ذلك أن النفاق يتبعض كما أن الإيمان يتبعض. إذا كان الإيمان 64 أو 70 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى من الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، فكذلك النفاق يتبعض أيها المسلمون عباد الله. فمن كان فيه خصلة من تلك الخصال كالكذب أو الفجور أو الغدر أو الخيانة أو حب الرئاسة والمشيخة أو الرياء، أو عياذا بالله كان فيه ميل إلى اليهود والنصارى واعتقاد أن دينهم مليح، أو كان في قلبه غل للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، أو عدم رضا بقضاياه وأحكامه، فلا ترتب، لا تشك في أن هذا الصنف منافق هو في الدرك الأسفل من النار. هذا الذي اجتمعت فيه خصال النفاق من الكذب والغدر والخيانة وخلف الوعد مع بغض رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي قلبه غل له، أو أنه لا يرضى بأحكامه أو يتبرأ من بعض شرائعه، لا ترتب في أن هذا الصنف منافق كامل النفاق. هو ممن قال الله فيهم إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. أيها المسلمون عباد الله، إن حديث القرآن عن المنافقين حديث مفصل يحتاج إلى دروس متطاولة، يحتاج إلى عكوف متواصل، يحتاج إلى حذر دائم. هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله أنى يؤفكون. القرآن الكريم يحدثنا عن المنافقين بأنهم ساعون بالفساد في الأرض، ومع ذلك يدعون أنهم مصلحون. المنافقون دائما يدعون أنهم أصحاب أفكار نيرة ورؤى ثاقبة وأفق واسع ونظر في المآلات، ويتهمون خصومهم بأنهم بالضد من ذلك. قال الله عز وجل: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. الله جل جلاله يشهد عليهم بأنهم مفسدون. ثانيا، القرآن الكريم يشهد على المنافقين بأنهم جديرون بتلك الأوصاف الذميمة التي يرمون بها المؤمنين. المنافقون دائما ألسنتهم سليطة، يبسطون ألسنتهم بالسوء، كما قال الله عز وجل: فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير. أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. هؤلاء المنافقون إذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. يصفون المؤمنين من أمثال أبي بكر وعمر بأنهم سفهاء. قال الله عز وجل: ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. ثالثا، المنافقون يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. المنكر ما حكم الشرع بأنه فساد، بأنه ضلال، بأنه خبال، بأنه شر، المنافقون يأمرون به ويحضون عليه ويسعون في تزيينه. والمعروف الذي حكم الشرع بأنه خير وبر وصلاح يزهدون الناس فيه، ينهون عنه، ينفرون منه. قال سبحانه: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم، إن المنافقين هم الفاسقون. رابعا، أيها المسلمون عباد الله، الكذب منهجهم. يكذبون على الله، يكذبون على عباد الله. لا يبالي المنافق بأن يكذب بالليل والنهار، بكرة وعشية، سرا وعلانية، يكذب على عباد الله ولا يبالي ولا يستحي. قال الله عز وجل: والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. خامسا، المنافقون يتهمون المؤمنين بالفاحشة. الفاحشة هم فيها غارقون وبها متلبسون وعليها حريصون، لكنهم يتهمون بها الأطهار، الأشراف، البراء، النزيهين. أمنا عائشة رضي الله عنها، الحصان الرزان، الطيبة المطيبة التي اختارها الله زوجة لأطيب خلق الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اتهمها عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين لعنه الله، اتهمها بالفاحشة، وروج هذا الحديث وبثه في المدينة حتى جرى على ألسنة بعض المؤمنين. هكذا فعل المنافقون. بينما عبد الله بن أبي بن سلول كان يشتري الإماء من أجل أن يستعملهن في الفاحشة، وفيه أنزل ربنا جل جلاله: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. غفور لهن، لأولئك المكرهات، ليس غفورا لمن أكرههن، لمن أجبرهن، لمن أحب أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. سادسا، أيها المؤمنون عباد الله، المنافقون مخادعون، مخادعون. المنافق ذو وجهين، ظاهره غير باطنه، مدخله غير مخرجه، سره يخالف علانيته. قال الله عز وجل: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. سابعا، القرآن الكريم يصف هؤلاء المنافقين بأنهم جهال، أنهم أغمار، أنهم مطموسو البصيرة، وإن حملوا ألقابا علمية وإن كان لهم من الجاه ما لهم. قال الله عز وجل: ولكن المنافقين لا يفقهون، ولكن المنافقين لا يعلمون. الله جل جلاله يصفهم بأنهم لا يفقهون، والفقه هو الفهم، وأنهم لا يعلمون، والعلم ضد الجهل، فهؤلاء لا يفهمون ولا يعلمون بشهادة ربنا جل جلاله عليهم في القرآن. أيها المسلمون عباد الله، مصير المنافقين نار تلظى لا يصلاها إلا الأشقى. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أيبتغون عندهم العزة؟ فإن العزة لله جميعا، فإن العزة لله جميعا. العزة لله، لمن اعتصم بحبل الله، لمن سار على طريق محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. هؤلاء المنافقون الله جل جلاله أخبر أنهم في الدرك الأسفل من النار، في الدرك الأسفل من النار، يعذبهم الله عز وجل بتلك النار التي كانوا بها مستهزئين، مكذبين، مخادعين. أيها المسلمون عباد الله، خطورة النفاق أن المنافقين كثير عددهم، كثير عددهم، إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وإن يقولوا تسمع لقولهم، كأنهم خشب مسندة. هؤلاء المنافقون كما قال الحسن البصري رحمه الله: لو هلكوا لاستوحشتم في الطرقات. لما سمع رجلا يقول: اللهم أهلك المنافقين، قال له: يا ابن أخي، لو هلكوا لاستوحشتم في الطرقات من قلة السالك. قال أهل العلم: أبدأ القرآن وأعاد في الحديث عن المنافقين لكثرتهم على ظهر الأرض وفي أجواف القبور ولأنهم لو ذهبوا لتعطلت المعايش وخلت الطرقات من السالك. القرآن الكريم يحدثنا عنهم من أجل أن نحذر أن نسلك سبيلهم. كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حذرين أشد الحذر من أن يتلبسوا بشيء فيه رائحة نفاق. الحديث في صحيح مسلم عن حنظلة الأسدي رضي الله عنه أنه مر بأبي بكر باكيا فقال له أبو بكر رضي الله عنه ما لك؟ قال نافق حنظلة. قال وما ذاك؟ قال نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن الجنة والنار كأننا نراها رأي عين، فإذا رجعنا إلى بيوتنا عافسنا الأزواج والضيعة ونسينا. قال له أبو بكر فالله إني لأجد مثل ما تجد. فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر له ما كان، فقال عليه الصلاة والسلام وهو الرؤوف الرحيم: لو بقيتم على الحال التي تكونون عليها وأنتم معي لصافحتكم الملائكة في الطرقات، ولكن ساعة وساعة. نفى عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكونوا من المنافقين، لكن الإنسان جسد وروح، الإنسان جسد وروح، تارة يقبل وتارة يدبر، تارة يقوى إيمانه ويشتد وتارة يضعف إيمانه ويضمر. لكن السعيد من وفقه الله لتوبة نصوح. أسأل الله أن يطهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا إلى البر والتقوى، وأن يختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين، وأن يجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله، وأن يتوفانا راضيا عنا غير غضبان. توبوا إلى الله واستغفروا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله النبي الأمين، بعثه الله بالهدى واليقين لينذر من كان حيًّا ويحق القول على الكافرين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين وآل كلٍّ وصحب كلٍّ أجمعين، وأحسن الله ختامي وختامكم وختام المسلمين، وحشر الجميع تحت لواء سيد المرسلين. أما بعد، أيها المسلمون، فاتقوا الله حق تقاته، وتوبوا إلى الله جميعًا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. واعلموا إخوتي في الله أن النفاق لا يظهر إلا في حال قوة الإسلام وأهله، أما في حال ضعف الإسلام وأهله فإنه لا نفاق، بل الكفر البواح، الكفر الظاهر الذي عندنا من الله فيه برهان. لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه قلة مستضعفين في الأرض يخافون أن يتخطفهم الناس، لما كانوا في مكة كذلك ما كان بين المؤمنين منافق، بل كان الناس فريقين: إما مؤمنون خلص ظاهرا وباطنا، وإما كفار خلص ظاهرا وباطنا. لكن بعد الهجرة إلى المدينة لما قامت للإسلام دولة وانتصر المسلمون في بدر ورجعوا بالغنائم وصارت هناك منافع، هنا بزغ نجم النفاق. قال عبد الله بن سلول: إن هذا أمر قد توجه، شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بألسنتهم وقد كفرت قلوبهم الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. أيها المسلمون عباد الله، ما أشبه الليلة بالبارحة، هذه البلاد التي يعاني أهلها ضنكا في العيش وضيقا في الأرزاق وقلة في الموارد وتتابعا في الأزمات وحصارا، قد اشتد خناقه منذ 30 سنة أو تزيد، كان الناس يتعجبون لما كل هذا ومن أين جاءنا. فجاءت الأخبار في أيامنا المتأخرة بأن ضلعا مؤثرا ممن يشاركون في حكمنا اليوم هم الذين كانوا سببا في هذا الحصار. لما صاروا حكاما ظنوا أن أسيادهم الذين كاتبوهم وملؤوهم وأمدوهم بالأخبار وروجوا عليهم الأكاذيب سيسارعون في رفع الحصار عن هذه البلاد وإلغاء القرارات الظالمة التي صدرت بحقها، لكن أسيادهم قالوا لهم هذه القرارات صدرت بعد أفلام قدمتموها وبحوث زينتموها وشهادات بذلتموها في الكونغرس وغيره بأن في السودان إبادة جماعية وتطهيرا عرقيا وممارسة للرق وظلما للأقليات الدينية وغير ذلك من الأكاذيب التي روجوها بالأمس. فهل يجرؤون اليوم؟ هل تواتيهم الشجاعة أن يقولوا قد كنا كاذبين فيما شهدنا به فيما روجناه فيما قلناه، نتوب إلى الله عز وجل مما كان؟ هل يجرؤون على ذلك من أجل أن يثبتوا أنهم صادقون ولحكم هذه البلاد مؤهلون؟ نرجو أن يكون ذلك كذلك. أيها المسلمون عباد الله، في حال ضعف الإسلام وضعف أهله يظهر الكفر البواح، لا حاجة إلى النفاق. ولذلك لا تستغربوا حين تسمعون كذابا أشر ممن نيط به أمر المناهج في هذه البلاد يريد أن يطهر المنهج من الآيات والأحاديث، ثم بعد ذلك لا غرابة لأنه فيما مضى قد قال نحن نشهد بأن أفضل من يحمل رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وصلى الله عليه وسلم من عندي لا من عنده، فإنهم لا يوقرون رسول الله صلى الله عليه وسلم، يخرج على الناس يقول إن أفضل من يحمل رسالة محمد ويذكر فلانا نبيه الكذاب المدعي الأفاك الذي أنزه منبر المسجد منبر بيت الله أن أذكر اسمه، إن أفضل من يحمل رسالة محمد فلان، يقول ونحن صحابته الذين سيبشرون بالرسالة الثانية التي جاء بها بعد رسالة محمد صلوات الله وسلامه عليه. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. فهل بعد هذا الكفر كفر؟ هل بعد هذا الضلال ضلال؟ الآن لما ضعف الإسلام وأهله ينجم الكفر البواح ويظهر على حقيقته. أيها المسلمون عباد الله، لا نستغرب من قرأ سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم عرف دين هؤلاء وديدنهم، عرف طريقهم وسبيلهم، ماذا يصنعون وكيف يروجون إفكهم وباطلهم. نسمع كذابا آخر نيط به أمر الإعلام في بلدنا هذه يخرج ليقول بأن مبادئ الشريعة وأحكامها إنما هي من مخلفات القرون الوسطى. نسأل الله السلامة والعافية. هكذا يظهرون ما أضمرت قلوبهم، كما قال ربنا: قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. أيها المسلمون عباد الله، حري بنا أن نستعرض صفات المنافقين وأن نتعرف على أساليبهم، من أجل أن نحذر أنفسنا ومن أجل أن نحذر في تعاملنا. قال الله عز وجل: ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم. أسأل الله أن يحيينا مسلمين، وأن يتوفانا مسلمين، وأن يلحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين. اللهم توفنا مسلمين، اللهم توفنا مسلمين، اللهم توفنا مسلمين. اللهم طهر قلوبنا من كل رجس ودنس يا أرحم الراحمين. اللهم طهر قلوبنا من الشرك والنفاق وسوء الأخلاق. اللهم طهر قلوبنا من كل ما تبغضه يا خير المسؤولين ويا خير المعطين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا ولا تجعلنا أتباعه. اجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. ارفع عنا البلاء والغلاء والوباء والزلازل والمحن وسائر الفتن ما ظهر منها وما بطن. يا رب العالمين، اغفر لآبائنا وأمهاتنا، ارحمهم كما ربونا صغارا، اغفر لمشايخنا ولمن علمنا وتعلم منا، أحسن إلى من أحسن إلينا. اللهم اغفر لمن بنى هذا المسجد المبارك، ولمن عبد الله فيه، ولجيرانه من المسلمين والمسلمات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، إن الله يعلم ما تفعلون. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.